لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال أي الله قال الله قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قبل ذلك حينما عرض على الملائكة وقال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا يا ربي إن أردت مسبحين عابدين مهللين معظمين فإن الملائكة يفعلون ذلك، وقد قرأنا في اللوح المحفوظ أن هذه الأرض سيكون عليها بشرا يفسد أو يفسد ويفسق ويقتل ويسرق ويزني ويفعل كذا وكذا بل ويكفر بإلوهيتك وربوبيتك. فلماذا تخلق هذا الخلق يسفك الدماء يفسد في الأرض ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن أردت تقديسا وتعظيما وتمجيدا فنحن لها. لماذا تريد أن تخلق هذا الخلق هذا البشر الذي سيسيء؟ رجاء من الإخوة التقدم للأمام، جزاكم الله خيرا، رجاء التقدم للأمام حتى يسع إخوانكم في الخارج إن شاء الله، يعني تقدموا أفسحوا يفسح الله لكم. لماذا تريد يا ربنا أن تخلق هذا ونحن نفعل هذا؟ وهنا وقفة لابد أن تعلمها، الملائكة لا تعترض على الله هنا، الملائكة تستبين تريد أن تعلم، يعني هنا تضع قول الملائكة واستفهامهم مزيدا في طلب العلم، لماذا يا رب تفعل ونحن قرأنا بكذا وكذا فبين لنا وعلمنا، تريد أن تتعلم وأن تعلم لماذا؟ ليس اعتراضا على مشيئة الله. فقال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم أن هذا البشر سيكون له شأن، هذا الإنسان سيكون له أمر، المسبح بحمدي فيهم أعظم من الملائكة كلها، وقد كان ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرة من خلق الله إنسا وجنا وملائكة بل وخلقا جميعا، سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى منزلة في ليلة المعراج ما وصل إليها أحد قبله ولن يصل إليها أحد بعده، فقد وقف على بساط أو وصل إلى بساط أنس الله في مكان لن ولم يصل إليه أحد قبله ولا بعده. ما أخبر الله عن أحد أنه حبيب الحق أو حبيب الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك ترى في سياق هذه الآيات قال يا آدم أنبئهم، فآدم تميز على الملائكة بالعلم، فلما تعلم من لدن الله جل وعلا وأخبر عما أراد الله فتميز هنا بعلمه، فإذا ما طبق هذا العلم إلى عبادة بعلم ماذا يفعل؟ الله يباهي به الملائكة إذا ما طبق هذا بذات. من أجل ذلك أحبتي الكرام أريد أن أنوه على أمر، والله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جلد إني لأعلم علم اليقين أن وسط هؤلاء الأحبة في هذا المسجد من هو أعلم مني مئات المرات وليس بمرة واحدة، وأنا أعلم بنفسي من أحبائي وإخواني، ولولا أن أهل العلم تخاذلوا ما صعد أمثالي إلى هذا المكان الجليل، ولكن الله جل وعلا يضع هذا في مكان وهذا في مكان ليصل بالدين إلى شيء يريده جل وعلا، على رقابنا وعلى ألسنتنا وعلى وعلى، كل ميسر لما خلق له. فإني من هذا المكان حتى أخوض فيما سأخوض فيه في خطبة اليوم وما سيأتي بعدها إن شاء الله، أريد أن أبين لإخواني ومن يستمعون إلي إني لست بعالم جهبز، ولست بمفسر لكتاب الله، ولست بعالم باللغة العربية، ولست بعالم بشيء إلا بشيء يسير من الله علي به، أريد أن أوجه إخواني إليه كوعظ وليس كإرشاد بعلم، فإني والله أقل وأجهل مما تتخيلون. وحينما يتمكن أهل العلم الأجلاء الذين وضعوا أنفسهم في منزلة، يعني نسأل الله لنا ولهم الهداية، إن ممن يحملون علما يضرب به الأمثال قد وظفوا أنفسهم في محل النقض وفقط، قد وظفوا أنفسهم أنهم جلسوا، هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا يقول، هذا لا يقول، هذا لا يصح، هذا يصح. يا أخي الفاضل، تمسك بمنبر رسول الله واصعد أنت عليه، وضع هؤلاء الذين تتهمهم بالتخاذل وبغير ذلك، واصعد أنت وقاتل، قاتل على أن تقف محل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف الذي أنا عليه الآن مكان وقف عليه الحبيب الأعظم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يتسنى لإنسان أن يصل إلى أعظم منزلة في هذه الدنيا ثم يعني لا يحافظ عليها ولا يتعلم من أجلها ولا ولا ولا، أمور كثيرة جدا. أردت أن أخوض بحضراتكم في هذه الكلمات البسيطة حتى أبين نفسي من حضراتكم، فكثير من الجلوس أمامي أعلم بكتاب الله وبالتفسير وبالحديث وبالسنة وبالدين مني ورب الكعبة، وليس هذا يعني تواضعا ولا شيء مشابه لذلك، إنما هو والله حقيقة أعترف بها وأدين بها الله يوم القيامة حتى أبرئ ساحتي وذمتي. فأنا ما تجرأت على صعود هذا المكان إلا عندما تخاذل أهل العلم وجلسوا. حتى في الإمامة مصيبة تحدث في المساجد، ترى إماما يصلي وترى أخا خلفه يجي يقول لك شيخ ده فلان ده أحكامه مش مظبوطة، الشيخ اللي بيصلي في جامع كذا بيغلط في الإضغام والغنن والمدود والإظهار والإخفاء وما تشابه، الشيخ ما هوش حافظ كويس، طب وانت ما أدراك بالإخفاء والإضغام؟ يقول لك لا ده أنا معايا معهد القراءات. وما أدراك أنه لا يجيد القراءة؟ يقول لك ده أنا حافظ القرآن كله. طب لماذا تخاذلت وتركت هذا المكان لمن ليس بأهله؟ قاتل عليه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لميتة في عزة خير من عيشة في ذل. أهناك أشرف وأعظم من دينك تموت في سبيله، تقاتل من أجله، تريد أن ترفع راية التوحيد وراية العلم الصحيح الحديث، وأنت متخاذل متقوقع في جحر؟ لماذا لا تنزل إلى الساحة؟ انزل إلى الساحة وأرنا مهارتك، انزل إلى الساحة وأرنا قدرتك، انزل إلى الساحة. وضع الذين صعدوا إليها دون علم ودون مقدرة. أحبتي الكرام، كل الناس يعلمون جزء عامة سورة النبأ والنازعات والمطففين وما شاء إلى الناس عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هذا الجزء ترى الصغار يحفظونه والكبار أيضا يحفظونه. من أجل ذلك أردنا أن نغير من كلامنا عن الأحاديث إلى كلامنا في ما أو حول مائدة الرحمن جل وعلا، نجلس أسابيعا أو شهورا حسب ما ييسر الله لنا، نفسر. وعفوا لهذا اللفظ الذي تجرأت على قوله، لا أقول نفسر بل نعيش مع آيات الله بعقولنا وبقلوبنا وبحسب ما استطعت أنا أن أستنبط وأستخلص من هذه الآيات، كي أنصح نفسي أولا ثم إخواني وأحبائي. ووالله ما فعلت ذلك إلا حبا فيكم وحبا في دعوة الله جل وعلا. فإن الكلام في كتاب الله جل وعلا والتفسير لآيات الله جل وعلا والله عظيم جد عظيم، يكاد أن يكسر الظهر والرقبة. فمن أجل ذلك أردت أن أنوه حتى إذا ما ذل لساني بكلمة وذل علمي وعقلي بكلمة فأستمحيكم عذرا فيها فلا تلوموني ولا تؤاخذوني عليها، وأسأل الله العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة لي ولكم جميعا. يقول الله جل وعلا في سورة النبأ عما يتساءلون، هذه السورة مكية أي نزلت على رسول الله فين؟ في مكة. آياتها 40 آية نزلت كلها في مكة. لماذا نزلت في مكة؟ إذا ما نظرت بعين المطلع طالب العلم ترى أن كل السور والآيات المكية آيات عقيدة، يعرف الله جل وعلا يعرف الإنسان على خالقه ومولاه، بيقول لك الله فعل كذا وكذا، الذي يريدك أن تعبده هو الله، من هو الله؟ كذا وكذا، ويبدأ يعدد العقيدة. وما أمر بتكليف إلا يسير، أما السور والآيات التي كان فيها التكليف البحث كلها مدنية. إذن سورة عما يتساءلون النبأ سورة مكية آياتها 40 آية كاملة. يقول الله جل وعلا عما يتساءلون، من الناس من يقول على المنبر يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا يجوز، لأن قلت يقول الله تدخل على السورة، ما دام أنك قلت يقول الله إذن تقول قال تعالى أو بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا، إلى آخر السورة. ولكن نقف عند هذا أو عند هذه الآية. عما لأهل اللغة هي لفظ استفهام، لفظ عما هذين الحرفين لفظ استفهام يسأل عما، والمعنى عن أي شيء، كلمة عما يعني استفهام لغة، معناها عن أي شيء يتساءلون. عن هنا معنى عن النبأ العظيم يتساءلون. وقد حضرت أو أقرأ في كتب 4 لا تزيد في تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم لابن كثير والطبري والقرطبي والجلالين وفي الدر المنثور، 5 كتب، ولكن أخذت هذه الكلمات من 4، القرطبي والطبري وابن كثير والجلالين، اتفقوا جميعا على ما سأقول بإذن الله، ومن أراد أن يرجع إليهما أو إليهم فليرجع. يقول عبد الله بن عباس عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم هو القرآن، واستدل بقول الله جل وعلا إنه لنبأ عظيم أنتم عنه غافلون، استدل بقول الله جل وعلا في هذه الآية. ثم قال وكان أهل مكة يجلسون فيقرؤون القرآن، القريشيين كانت قريش تجلس فتقرأ القرآن وهم كفار، يقرؤون آية أو يقولون آية فيعرضونها على أنفسهم، فمنهم المصدق ومنهم المكذب، فمن أجل ذلك قال عما يختلفون، عما يتساءلون، عما يتناقشون عن القرآن العظيم الذي هم فيه مختلفون هو القرآن العظيم. وقال عكرمة وغيره: بل النبأ العظيم هنا هو البعث بعد الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم على أنهم سيبعثون بعد موتهم، فيقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فقولي هنا عم يتساءلون عن البعث بعد الموت، وقد اختلفوا الذي هم فيه مختلفون، منهم المصدق ومنهم المكذب، يكذبونني في أنني، وهذا ما رجحه ابن كثير وقال وهذا ما عليه الأئمة، أن يتساءلون عن والاختلاف عن البعث بعد الموت. ثم قال الله جل وعلا حينما أخبرهم أنهم يختلفوا في كذا وكذا وكذا، كان حقا عليه وهو الذي يعلم قلوب العباد ويعلم عقول العباد ويعلم تفكير العباد، فأراد الله جل وعلا أن يقيم الحجة على بني آدم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، قال السيوطي في الجلالين: كلا هنا رجع، سيعلمون. وقال ابن عباس وزاد عليه: كلا سيعلم المصدق حينما يدخل الجنة أثر تصديقه لذلك، وكلا مرة أخرى سيعلم المكذب حين يدخل النار مدى تكذيبه وعاقبة تكذيبه. وقال آخرون: كلا سيعلمون للرجع، ثم عاد عليهم لتأكيد الرجع، ثم كلا سيعلمون، ثم عدد نعمه وقال: حينما تريد أن تصل بإنسان إلى منزلة يعلم فيها حقك عليه وفضلك عليه وكرمك عليه حتى يخفض لك الجناح ويذل إليك ويطيعك فيما تريد، تذكره بنعمك عليه، تذكره، تقول له: أنا مش أنا اللي أنت كنت محتاج فلوس وأنا اللي سلفتك، مش أنت اللي كنت مريض وأنا أخذتك للدكاترة، وهكذا تعدد النعم. فالله يعلم ما جبل عباده عليه، فقال تعالى مذكرا لهم لهؤلاء الكفار ومثبتا للمؤمنين على ما هم عليه من الإيمان، قال تعالى: ألم، هنا للتحقيق والتأكيد، ألم نجعل الأرض مهادة. هم مختلفين على إيه؟ يشككون في قدرتي أن أحييهم بعد البعث، أولست أنا الذي خلقهم من العدم؟ أولست أنا الذي خلق كذا وكذا وكذا؟ وظل يعدد هذه النعم حتى يوقن المؤمن ويزداد يقينا وتثبيتا. وأما الكافر المكذب عله يتوب ويعود إلى الله، ما الله ما يقول هذه النعم ويعددها من أجل أن يعذب، إنما بعد ما عدد هذه النعم قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا. بعد ما أنت تعلم ده كله، إن لم تعد إلي تعترف بألوهيتي بقدرتي على هذا وذاك، يوم الفصل ميقاتا ستعلم، ثم ستعلم ما كنا في الأول. إذن ألم نجعل الأرض مهادا، ما معناها؟ والله فيها من العظم ما فيها، وفيها من القوة ما فيها. الله ما قال ألم نجعل كوكب المريخ خالي من السكان والأرض، لا، الله يخاطب عقول صالحة لكل زمان ومكان، يكلم أصحاب الخيم وأصحاب الخيل والبغال والحمير بآية. إذا ما جاء أصحاب الصاروخ والطائرة يأخذون هذه الآية فيجدونها منطبقة عليهم أيضا، لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، ورسول الله صالح لكل زمان ومكان، والإسلام صالح لكل زمان ومكان. الذي يتغير هذا القلب، هذا القلب الذي توظفه في غير ما أراد الله منك، فحينما يحصل أو يحدث ذلك ترى خللا في التوازن الرباني، ترى خللا ليس في توازن الرب إنما في توازن العبد. ترى رجالا تأنسوا، وترى أناسا ترجلوا، وترى كبارا أصبحوا عيالا، وترى أطفالا في فلسطين أعظم من الرجال يقاتلون ويدافعون. يقف الطفل في 11 من عمره فارس عودة رحمة الله عليه، هذا الطفل 11-13 سنة، اللي لابس أزرق اللي انت بتشوفه في الإذاعة كده ماسك، أو في التلفزيون ماسك الحجر وواقف قدام الدبابة لوحده وقاعد يضرب الدبابة بالحجر، طفل عنده 11 سنة قتلوه. هذا فيه رجولة أعظم من، أقول قد إيه؟ أعظم من كثير، والله المستعان. هذا الطفل، إذا نساء ترجلوا ورجالا تأنسوا وأطفالا أصبحوا أبطالا وأبطالا صاروا كالعيال، وهكذا وهكذا. هذا الخلل ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في دين الله ولا في خلق الله السوي، خلق الله السوي الذي مشى على ما أراد الله وعلى ما خلق الله جل وعلا، تراه ثابتا كالجبال حتى وإن أخذته الدنيا ساعة وساعة، تراه بعقيدته بدينه بإيمانه ثابت كالجبال. أما الذي أدخل الدخن في قلبه وأدخل الميوعة في قلبه وأدخل التفكير فيما ليس له فيه حق التفكير، أدخله في عقله وفكر فيه وقال النبي كان زمان وقال هذا وهذا وأدخل العلمانية في عقله، هذا ما وقع فيما قلت في البداية. ونسأل الله لنا ولكم ولذرياتنا التثبيت. يقول تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، هذه الأرض التي تعيش عليها أنت يا من تجلس في مسجد قباء، هل في يوم من الأيام أنت فكرت الأرض دي كانت إيه؟ الأرض دي بتلف، أمال إحنا ما بندخش ليه؟ أنت لو ركبت المرجيحة دقائق ممكن تدوخ، أنت ما فكرتش في الأرض دي وهي بتلف؟ أنت ليه ما بتشعرش؟ ما فكرتش لما تبقى الأرض بتلف وانت فوق بتبقى ثابت، طب لما تبقى انت اللي تحت ما بتقعش ليه؟ لماذا لا تسقط؟ أما فكرت في أن هذه البراكين الملتهبة نارا تخرج من باطن الأرض، ما تكوينها؟ من الذي جعلها في باطن الأرض؟ لماذا الأرض فوقها مياه وتحت المياه نار تخرج من هذه المياه؟ ما فكرت في ذلك؟ أقول لك الذي ثبت ذلك كله والذي فعله ذلك قول الله جل وعلا: ألم نجعل، هو الذي جعل، فالله هو الذي جعل. هذه الأرض حدث انفجار هائل في الشمس، هذا الانفجار الهائل خرجت منه جزيئات صغيرة، من هذه الجزيئات الصغيرة يعني القطع الصغيرة اللي خرجت من الشمس منها كوكب الأرض، كان ملتهبا سائلا. الأرض اللي انت عايش عليها يا مسلم كانت سائلة، عبارة عن مادة سائلة ملتهبة، وكانت تدور بسرعة هائلة لا يحصيها عدا إلى الله. الأرض تدور بسرعة هائلة جبارة، من شدة هذه السرعة أخذت تنطفئ وتجمد، تنطفئ وتجمد، تنطفئ وتجمد، حتى أصبحت كتلة باردة جامدة من الداخل من الخارج، سائلة من الداخل بالبراكين، ما زالت ملتهبة. ثم أراد الله لها بعض التفجيرات وبعض الأمور فانشقت فتفرق بعضها عن بعض، فخرجت منها كل قارة، القارات الستة، أسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين وأستراليا، ست قارات، أمريكا الشمالية والجنوبية وقارة أوروبا وإفريقيا ثم آسيا ثم قارة أستراليا في الأسفل تحت خالص. إذا ما جئت بالأطلس، عارف الأطلس اللي هو الكتاب بتاع الجغرافيا، تيجي بصورة الكرة الأرضية معتدلة على الأطلس وتأور كل قارة وتقربهم من بعض تلاقيهم كتلة واحدة، تلاقيهم اجتمعوا على بعض كتلة واحدة وأغلقوا ما فيش بينهم فواصل. اللي فرقهم مين؟ ألم نجعل الله، ففرقها ثم أخرج البحار لترتب لتبرد هذه النار لتستخرجون منه لحما طريا وحلية تلبسونها. لأن الأرض هتبقى معايش. الله يخلق الأرض ثم يخلق فوقها ما يريد يتماشى مع ما خلق له، فجعل الأرض مهادا. والمهد هنا كمهد الصبي. يعني إيه مهد الصبي؟ الطفل الصغير مهادا. المهد هو الطفل، الفراش الصغير اللي بينام عليه الطفل. لما أنت تجيب طفل صغير تنيمه على فراش عنده شهور، ما فيش أيام، أقل حركة في هذا المهد يحصل إيه للطفل؟ يفزع. أقل حركة. طب لو كانت الحركة دائرية يقع، يقلق عيشه، يفضل يصرخ ويبكي، ما عادش حد يقدر يوقفه، تنقلب حياته. فمن أجل ذلك الله يضرب المثل: ألم نجعل الأرض مهادا وأنتم كالأطفال. إذا ما شعرت يوما بهزة بمقياس ريختر 3 أو 4 أو 5، يموت 70,000 و60,000 و100,000 و10,000، والدنيا تقوم ولا تقعد، تخرب هذه الأرض، يموت الناس، تنهدم البيوت، تتدمر المشاريع، تتزمر الحياة، يبقى فيه كمد، تعب، شقاء، خوف، لو تحركت بمقدار 3 أو 5 أو 4 ريختر. طب ولو تحركت بمقياس 10 ريختر يحصل إيه؟ لن تجد عليها حي. ومش 10، لا ده 8 بس. لو وصلت ل8 ريختر انتهى الموضوع، لن تجد عليها أحد. يقول تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. بأن الصفائح الدموية تحركت، بأن صفائح الأرض تحركت، بأن الأرض حصل فيها كذا، بأن في حركة غير طبيعية من نيزك مش عارف فين وحصل إيه لا، بأن ربك أوحى لها، هو خالقها. إذا قال اهتزي اهتزت، ولا تهتز إلا بذنوب العباد. الزلازل، البراكين، الأعاصير، السيول، المصائب، ظهر الفساد في البر والبحر. بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس. وقال ليذيقهم بعض. ونحمده جل وعلا الرحيم الرحمن أنه ما قال كل الذي عمل، ولو قال كل لأهلكنا جميعا والله، إنما بعض، يعني زي ما بنقول تحذير وإنذار. الأرض مهدا لا تشعر فيها بحركة ولا باهتزاز ولا بدوران ولا بجاذبية، إلا أنك ثابت على هذه الأرض. ألم نجعل الأرض مهادا. الصبي الصغير ينام على المهد، كل حياته على هذا المهد، يرضع من أمه، يعني يأكل على مهده. أعزكم الله، يتبول ويتبرز على مهده، يعيش ويتنفس على مهده، يستيقظ وهو على مهده. إذن هذا المهد بالنسبة للطفل هو الحياة كاملة. من أجل ذلك قال الرحيم العليم الخبير: ألم نجعل الأرض مهادا، فرش لكم. وبعدين بعد كده بعد شوية يقول إيه؟ الليل والنهار. ألم نجعل، وجعلنا النهار معاشا، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لماذا؟ لتتحركون كما حينما سنصل إليه نبينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، أوتادا راسيات شامخات عاليات. من الجبال من يصل إلى 2 كيلو 3 كيلو، آلاف آلاف الأمطار ارتفاعا هذه الجبال. واسمع ولا تتعجب، وإن هذه الجبال ما يظهر منها على ظهر الأرض هو الثمن. يعني ثمن الجبل هو اللي باين فوق الأرض، و7 أتمان تحت الأرض. ليه؟ ما هو أوتادة، ما هو قال أوتادة. لماذا؟ ليثبت بها هذه الأرض حتى لا تزيغ هكذا وهكذا. لمن خلق الله ذلك؟ لك أنت يا ابن آدم، يا ابن آدم، كل ذلك من أجلك أنت، خلق الله لك وزين الله لك وأخرج الله لك وأنزل الله لك وفعل الله لك، وأرادك أن تفعل له شيئا واحدا. في البخاري من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله، حق الله على العباد، هو ده المطلوب، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، لبيك يا رسول الله، أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ لو عبدوه وما أشركوش به شيء، أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم. يبقى الله له حق عليك، عدم الإشراك، لا تشرك بالله أبدا. إن الذين ينبحون بالليل والنهار عن إن الزلازل ليست بقدرة الله، هؤلاء ما نقول فيهم؟ الذين يقولون أن البراكين وأن المصائب على وجه الأرض ليست بيد الله، إنما هي بيد الطبيعة، ماذا نقول فيهم؟ أمؤمنون هؤلاء؟ والله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون يوم القيامة، لأن الذي خلق ومهد وجعل الجبال رواسي شامخات أوتادة هو الله جل وعلا. استخلصت أحبتي الكرام حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. والجبال أوتادة، الوتد هنا يثبت فيه النعم. بمعنى ماذا؟ أنت بتجيب الوتد، يضرب الوتد في الأرض يكون قويا يتحمل، تربط فيه الناقة، تربط فيه البقرة، تربط فيه والبقر والأنغام والأغنام والإبل، هؤلاء من النعم أم ليست من النعم؟ أوتادا فهي نعم. تربط في الوتد النعم بحسب عقلي. حينما قرأت هذه الآية، الوتد هنا يعني تؤول إليه أو تستند إليه أو تربط فيه أو يكون مركزا للنعم بفضل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابي: يا رسول الله، على الله أتوكل في كل شيء؟ نعم، فيما معنى الحديث. قال: نعم. قال له: طب الناقة، الجمل بتاعي أعمل في إيه؟ أربطه، أعقله في الوتد، ولا توكل على الله كده واسيبه في الشارع؟ فقال النبي: يعقلها، يعني اربطها وتوكل. إذن فهي نعم تستند وتربط في هذا الوتد بنعمة الله وفضله. إن شاء لها كملت، وإن شاء هربت، وإن شاء سقطت ميتة. كذلك الجبل، الجبال أوتادا. أقول بفضل الله جل وعلا، الجبل أحبتي الكرام هو مستودع لنعم الله على خلقه، وتد تؤول إليه النعم، إن شاء الله أخرجها وإن شاء تركها. كيف تقول ذلك؟ الجبال مصدر للمعادن، أليس صحيحا؟ الذهب من الجبال، الفضة من الجبال، حتى الفحم من الجبال، الرخام من الجبال، الأسمنت من الجبال، الجبس والجير من الجبال، الله، حتى التراب، حتى الزلط، حتى الرمل، هذه معايش ونعم أم ليست كذلك؟ أليست نعم ومعايش لنا؟ من الناس من يربح فيها، ومن الناس من يبني بها، ومن الناس من يفعل ويفعل بها. فهذه نعم آلة إلى الوتد، عادت إلى الوتد الذي تربط فيه النعم. ثم الجبال أيضا مصدر للنعم، ومخازن للمياه، مخزن للمياه. المياه تمطر السماء، تمتلئ قيعان الجبال بالمياه، تضغطها بقدرة الله في عروق كعروق بني آدم، فتسير كلها في خطوط مختلفة متفرقة حتى تتفجر من العيون فيشرب الإنسان والأنعام. قال تعالى في سورة النازعات، في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، هذه السماء، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، اسمع، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، إيه اللي جاء بعد الجبال؟ متاعا لكم ولأنعامكم، فهي مصدر لنعم الله على خلقه. أوضح هذا الكلام؟ والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقال: وألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. أنا كنت عايز أكمل ولكن حتى الوقت سرقنا، انسحب الوقت من تحت أقدامنا، فأكمل عن الجبال فقط حتى ننتهي من الجبال في هذا اليوم، ويكون في لقائنا القادم إن شاء الله إن أحيانا الله جل وعلا حول ما قرأنا من السورة. والجبال أوتادا، اسمع، أجمع العلماء أن الجبال تشعر وتتكلم وتسمع. الجبال، نعم، انت هتجيب كلام من عندك؟ لا، هجيب لك من القرآن. تتكلم، تسمع، بل تتجمل وتتزين، بل يا قاسي القلب الجبال تخشع والجبال تخضع والجبال تتألم وأنت لا تشعر بذلك. قال تعالى لمن أنزل عليهم القرآن، قال تعالى لمن أنزل عليهم القرآن، سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل صخر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن يخشع ويعلم. جبل آخر يتزين، حينما أخبر تعالى أنه سيتجلى للجبل تزينت كل الجبال، حينما علمت بذلك تزينت كل الجبال. ونزل الله على الجبل في، أو تجلى على الجبل لموسى في سيناء، جبل الطور. إذن فالجبل يتزين. اسمع أيضا، الجبال تسبح مع داود: وإذ آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي سبحي هللي مجدي عظمي. فالجبال تسبح والجبال تعظم والجبال تقدس الله جل وعلا. بل قال تعالى لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الجبال تفكر، الجبال تخاف من الله. آخر الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فقط والجبال، إيه اللي حصل؟ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أشفقوا من الأمانة، أشفقوا من التكليف، وأشفقن منها، الحصل، وحملها الإنسان، ليه؟ إنه كان ظلوما جهولا. الجبل أزكى منك، الجبل يشفق على نفسه يخاف عذاب الله، وأنت تلقي بنفسك إلى التهلكة بمعصية الله جل وعلا. خاف الجبل وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. لفظ الجبال أحبة الكرام ذكر في القرآن كله 49 مرة، لفظ الجبل والجبال 49 مرة يذكر في القرآن، 6 مرات بصيغة الجبل المفرد، و43 مرة بصيغة الجمع الجبال. إذن لها وزن عند الله. أقول في ختام كلامي وأعتذر الإطالة، أقول في ختام كلامي: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ على ما يختلف الفساق والفجار والكفار؟ أيختلفون في خلق الله جل وعلا؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض أول مرة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يتعب بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أيضا بلى وهو الخلاق العليم. بإيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، حرفين، أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الفاهمين في كتاب الله، من العاملين بكتاب الله، من التالين لكتاب الله، من المخلصين في أعمالهم لله، من الموفقين والمسددين لطاعة الله والبعد عن معصية الله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك جميعا حياة السعداء، اللهم نسألك جميعا حياة السعداء، اللهم نسألك جميعا حياة السعداء وميتة الشهداء وصحبة الأنبياء وصحبة الأنبياء وصحبة الأولياء وصحبة الأتقياء وصحبة الشهداء. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك ربنا كلمتي الحق والدين. اللهم انصرنا على اليهود الملاعين، اللهم انصرنا على الأمريكان الملاعين، اللهم انصرنا على الإنجليز الملاعين. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم إنا نسألك ربنا أن تعلي راية التوحيد خفاقة عالية على مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في كل مكان. اللهم حكم فينا كتابك عاجلا غير آجل. اللهم اشف أمراضنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم أعزنا، اللهم أعزنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس،